السؤال الثالث يقول أخونا السائل في صفحة 1274، ما معنى قوله فأجلساه إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد لزم الفراش من شدة المرض ولم يتمكن صلوات الله وسلامه عليه من القيام والصلاة بالناس، فكان الناس ينتظرونه للصلاة، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما كبر أبو بكر وصلى بالناس وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بين رجلين، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب يحملانه، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وجد خفة، يعني وجد نوع نشاط وهو في أثناء المرض، فاستعان بالله وتوضأ وذهب إلى المسجد، فإذا أبو بكر يصلي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ فرح المسلمون، فرح أبو بكر، فذهب أبو بكر ليتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا حدث؟ أو ما إليه، يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، يعني يبقى في مكانه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهما، يعني للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رضي الله عن العباس وعن علي وعن جميع الصحابة، قال أجلساني إلى جنبه، يعني إلى جنب أبي بكر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمكن حتى من المشي، اللهم صل وسلم عليه، من شدة المرض، ولكن لما وجد الخفة والنشاط نوعا ما قام إلى المسجد، وهذا يبين لك عظم شأن الجماعة، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وأبو بكر هو الذي يسمع صوته، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض لا يعني يستطيع أن يرفع صوته، فصار أبو بكر مأموما وصار النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فصار أبو بكر يصلي وهو قائم والنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، أجلساني، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قائم، فالإمام بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمأموم صار أبو بكر، لكن الإمام جالس لشدة المرض الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر قائم لأنه لا ليس فيه مرض، فصار أبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا جالس فلا يراه إلا من هو بقربه، والصف الثاني ومن وراء لا يرونه، الثاني أنه صوته ضعيف من شدة المرض عليه الصلاة والسلام.